EGDoctor.com and DaFagna.net presents Dr. Mustafa Zakaria Lecture 2008. فدي وجهه نظر الحياه. انما لو كذا حد كده يعني بقى في ثلاثه بيقول قالوا لي الاربع الخميس اربع خميس يعني اربع خميس خلاص. فقلت لهم ان شاء الله هنقدر ان احنا نخلي معاك سبع صبحين اوكي. فيعني لو حد غير كده برضه بدا يشتكي معايا يبقى وقتها موضوع الكتاب ان احنا نخلي معاك سبع صبحين يعني دي ووصل وظائف يعني. طيب كده يا يلا احنا يعني المفروض معظمنا حضر ايه؟ حضر infections خلاص كله حضر nutrition على بعضها. ده بقى الشرط اللي فات اللي هو اللي هو ايه اللي هو ان يكون خلاص. ممكن نقول كده فعلا ان يكاد يكون ده كده اول اطفال الثاني يعني ده infection هم ناقصين infection infections كان معظم كان اللي فيها اي حاجه مهم ان انا كان في كده عندنا كده عنده كده باك جراوند الكل يعرف مين اللي اتحط حتى الفاكسين حتى المهم قوي كان برضه كلام فيها كلام ده. بعدها خد نيوتريشن كان جزء منه حاجه مهمه قوي ريزم جزء بتاع الفيدنج. بعدها في جزء مهم قوي العملي الكيس خد ايه خد مرادها الكيس خد وشركر خد ريكس معايا انها برضه كان الكل بيقول لي ايه دي الاطفال دي ولا ايه؟ بقول له لا يعني الاطفال كلها يمكن هتحسوها قوي في راوند اب. النيتولوجي شاطر في منتهى الاهميه. ليه؟ نمره واحد حجما هتطلع حجم هو اكبر شرط خلاص. في الحصص برضه هتطلع حجم كم حصه؟ سبع حصص نيتولوجي معايا سبعه اوكي؟ طيب هو عايز سبع حصص انا عايز سته. سبعه ليه؟ عشان يعني دي براحتنا شويه دي براحتنا عشان برضه في مثلا في ناس عندهم اطفال الراوند يعني وجوم الصبحيه عشان غياب وكده فبرضه يبقى في حته رزق. طيب مهم ليه؟ امتحان الرتم لازم يمثل في الامتحان بكام سؤال؟ على الاقل سؤالين على الاقل سؤالين كام نمره يعني؟ يقول لك كده لازم يكون على الاقل من 20% من الامتحان هي فاضيه. ده يا جماعه ما هوش سر خلاص اوكي؟ يعني بكام بكام؟ بتكلم مثلا تلاقي في من 20 ل 40 نمره هي فاضيه. ده امتحان الرتم على فكره موثر ليه؟ افتح اي امتحان معاك. طيب يا يعني جماعه اول حاجه ريتن نزل الامتحان الدرجه نمره واحد. نمره اثنين في امتحان الام سي كيو خلاص بتاع الراوند او بتاع الفاينل هتلاقي الامتحان تلتو معايا يا درجه خلاص. ما هوش فاكر ما هو حجمه وهميته. طيب الحاجه الثالثه في امتحان الراوند انا كانت بالتفصيل على نظام ايه؟ في كده امتحان الراوند كده فيه حاجه اسمها فوتوز خلاص؟ مجموعه كده من الصور بحطها لك كده واقول لك يلا اشخص الصوره معايا او احط عليها سؤال. الصور بصوا غير مباركه، الصور نصها 100%. فاهمين ازاي؟ اخيرا بقى شابتر فيه ايه؟ في حاله برضه قصدك يعني ده الركب ده في حاله بصراحه اهم من الركب. حاله اسمها ايه؟ حاله اسمها اليونيتال جونز هتعرفوا ان شاء الله يعني اللي حضر الاطفال يعني اتحك عليها يعني قصد ان هي كنت اقول لك بقى ان هي اهم حاله في امتحان الراوند وبتنزل بقى ايه تنزل في ستيشن 3 او 4 يعني ايه؟ يعني مثلا في تنزل انفستيجيشن او تنزل ثيرابي. ده يا جماعه بتختار جدا يا جماعه ده الشابتر خلاص؟ هقول برضه حاجه كتير قبل ما ابدا اللي منكم اهوت هيحضروا معايا كده ورا بعض هيبقى افضل. كل اللي كلمني من الراوند اللي فات او اللي قبل كله قلت عنك وقت هيحضروا احضار منتهي من غير اساس التحاليل. اللي بيكوا هيحضروا الاحضار التوعوي يبقى خلص بالك الاطفال جزء الاطفال وتعرفوا معايا لما ان شاء الله احنا نراجع اخر الاحضار خالص خالص هتعرفوا قد ايه مهم. طيب اوكي طيب يلا بقى هو عباره عن ايه كده؟ هو عباره عن شابتر تحس ان هو عباره عن حصص ورا بعضها وكل حصه عباره عن بتشرح كده ايفنت او فيز معين. هو شابتر عباره عن سيكونس اوف ايفنت. يعني الكلام ده مثلا زي اول كده اول حصه المفروض يعني اول حصه واول ايفنت هو بيبي اتولد خلاص فين وبتعمل ايه. يلا بقى انت اعمله ايه؟ يلا ابدا اعمل له ريسبتيشن. ابدا اعمل له ايه؟ ريسبتيشن دي حصه. ايه معنى الكلام ده؟ يعني ابدا كده فوقه ابدا ساعده ان هو يتنفس خلاص ابدا ساعده ان هو يتنفس. دي اسمها ريسبتيشن بالعربي التثنيت او الانعاش. دي يا جماعه ان شاء الله حصه. اوكي النهارده لا مش النهارده شويه كده ليه يعني؟ ما دي اول ايفنت ده كان فيها كده حبه ديتيل وعايز تركيز شويه فخليها ما نخش بس جوه الشغل. طب ماشي بعدها بقى يلا بقى اهو اتولد اتنفس ابدا بقى افحصه. ابدا ايه افحصه النهارده بقى افحصه النهارده قول لي هو ايه؟ قول لي هو نورمال. قول لي هو نورمال نيوبورن شوف كده هو نورمال نيوبورن ولا ايه ولا مش نورمال. تحس النهارده ان شاء الله هتبقى كده هتبقى ايه؟ هتبقى تعرف على يعني ايه نيو بورد وايه هي الفيتشرز بتاعت ايه بتاعت هو نيو بورد. بيتحصل ليه يعني؟ بيتحصل ليه؟ يعني اقل حاجه عشان اقرر هل هو نورمال ولا عنده انومال. دي اخر حاجه يعني هتعرف النهارده نورمال يعني ايه؟ يعني نورمال ازجارد وزنه ازجارد الفايتا ساينس خلاص اوكي ازجارد الهارت ازجارد الجيست فاير كده دي حته النهارده. طيب ولا فحصته كده فحصته لقيته ايه؟ لقيته مش نورمال. يعني ايه؟ لقيته ابنورمال. طب يلا قول لي بقى يلا ابنورمال ازجارد ايه؟ اول حاجه ميبي يبقى ابنورمال ازجارد جستيشنال ايج اند بيرث ويت. ايه الكلام ده؟ مثلا زي جستيشنال ايج ميبي مولود ها قبل الميعاد يعني ايه؟ بري تيرم بري ماتيورتي او بعد الميعاد بوست تيرم. ميبي مولود او لارج بيرسويت حصه كامله معايا المره الجايه ان شاء الله بتاعته هنتكلم فيها ايه؟ هنتكلم فيها على عدد الماتيوريتي وعلى لارج بيرسويت هنعرف وقتها الفيتشرز اوف الماتيوريتي مثلا زي كومبليشن وهكذا. طيب ولا هو ابورمال على مستوى بقى ايه؟ على مستوى السيستم. يعني ايه كده؟ مثلا زي بص كده نيونيت وعنده جونس حصه بالحصه نيونيت وعنده respiratory ستريس حصه كامله قصدك ايه؟ لا دي ده كده ايه؟ نيونيت وعنده ايه؟ وعنده حاجات هيماتولوجيكال يعني عنده انيميا او عنده بليدنج او عنده كونفلجنس اوكي او مثلا او عنده انفكشنز او عنده بيرس انجرز او عنده او عنده او عنده ده حكايه تاني في الشابتر بنتكلم ان كان في نيونيت ابورمال على ايه؟ على مستوى ايه؟ على مستوى السيستم اوكي؟ في ورقه بره كده انا عاملها على فكره وكاتب كل حصه هشرح فيها ايه عشان برضه ليه؟ عشان برضه اللي فات حاجه لان اخر راوند ده يعني يبقى ايه على الحصه اللي عايزها. النهارده الحصه بصراحه سهله جدا الحقيقه مش طويله بنتكلم فيها على ايه؟ على نمبر بورد بس النهارده اوكي؟ طيب نبدا بقى اول حاجه يعني ايه؟ يعني ايه نيو بورد؟ يعني ايه نيو بورد؟ يعني ايه نيو بورد؟ يعني ايه نيو بورد؟ عباره عن فين؟ ها؟ عباره عن ايه؟ افتح على نورمال نيو بورن دي 41 خليك معايا شويه يلا بقول يعني ايه يونيت؟ ده عباره عن فيز ها فيز قد ايه يعني؟ اول كام؟ اول اربع اسابيع يعني اول كام؟ اول 28 يوم يعني مثلا تلاقي لو شهر واسبوع لا ما يبقى ما بقاش يونيت يعني يا جماعه مصرين على كام؟ 28 يوم. حد يقول لي ايه؟ يعني شهر واسبوع؟ هو لا طبعا يعني شهر واسبوع تكاد تكون تنطبق عليه نفس المواصفات نفس المشاكل انما لا على مستوى الديفينيشن يعني لو سالت مثلا ام سي كيو لا هم 28 يوم بالظبط طبعا فرحان عمريا اوكي؟ طيب ليه كده؟ ليه 28 يوم الاولى بعمر الطفل اتحطت كفيز لوحدها واتعمل لها شابتر خاص فيها؟ يقول لي ليه؟ دي مرحله فيها ايه؟ دي كانت معايا مرحله ترانزيشن خلاص مرحله هو فيها بيبدا كده يادبت حياته الجديده معايا وينقل بنفسه من انترا تراي لايف بيها يعني ظروفها الى اكسترا ترايلاتر. هتلاحظوا كل الشرطه ان شاء الله يعني ان هو كده بيمر كذا حاجه. مثلا تلاقي ده حتى هتلاقي ترم ايه فيسيولوجيكال. مثلا تلاقي فيسيولوجيكال جونز معايا، فيسيولوجيكال انيميا، مثلا تلاقي فيسيولوجيكال ويت لوس، كلها عباره عن مظاهر معايا في ايه قد تبدو ليك انها نورمال، بس هي اكشولي حاجات طبيعيه جدا جدا جدا. ليه؟ بتمثل ازاي هو بيعمل ترانزيشن خلاص او بينتقل ايه بحياته من الانترا الى اكسترا ترايلاتر. يلا على مستوى الامتحان ده مهم، ده سؤال رخم. ايه السؤال؟ السؤال كده، السؤال في الديك ده بيجي يقول لك كاركترز او كاركترستكس او هيومن ايجول. للاسف بيجي على بعض. بيجي على ايه على بعض؟ تاني احنا قربنا يا جماعه قوي في اخر سنه. امتحان الاطفال بتاعنا خلاص امتحان مش صعب، امتحان خبيث شويه. ازاي؟ مدين نظام الامتحان ممكن تجيب سؤال خمس نمر عادي جدا جدا، سؤال 10 نمر خلاص، سؤال 15 ماركس. لكن المغرب مثلا ده سؤال ما تصعبش. ممكن يجي سؤال على بعض يقول لك كاركترز اوف هيومن ايجول. طيب الفريم اللي انا عامله فحص الهيومن ايجول فريم في العمل اللي بعرفه ان هو ماشيين بيت العمل. يعني ايه؟ يعني مثلا ازاي ابدا كده افحص ده المهم ايه؟ افحصه جنرال الاول اهو جنرالي من بره يعني، بعدها ابدا افحص بعدها السيستم. اوكي؟ جنرالي هبدا اعمل ايه؟ واحد واحد هبدا اعمل ايه؟ اعمل الميجرمنت بتاعه. واحد اثنين الفايتال ساينز ثلاثه الهيد اربعه النك لو في حاجه خلاص، بعدها اللمس، بعدها الترانك. طب والسيستم؟ ايه السيستم؟ ازاي يعني؟ يعني الهارت كسيستم، الشيست كسيستم، ابدومينال سيستم، نيورولوجيكال سيستم اللي قلته النقطتين ده اللي يمكن قلته في الاول الكورس. وطبعا كل اللي اخذ عملي هيعرف ان احنا عملنا تشكيل العملي كده. كل حس عملي اقول لك بص يلا افحص العام معايا، نمره واحد الميجرمنت، اثنين فايتال ساين، ثلاثه الهيد فيها ايه، اربعه النت وهكذا. اللي كان منطقي ولوجيك ان لما اجي اتكلم على دوم ريبورت خلاص استخدم ده. طيب قول لي الامتحان السؤال ايه على بعضه؟ كاركترستيك اوف دوم ريبورت. طيب هل ممكن يصير حته منه؟ خلاص حصل برضه. هل جزء لما وصل لها اقول لك دي جدول ان انا السؤال دوت كريتن معايا هنحط سناتي على قمه توقعاتنا معايا يا جماعه من غير ما اشرح يعني ليه. او ده حد يقول لك كلام سهل قوي، هتعرف سهل اي نعم بس مهم جدا جدا جدا. اوكي اذا ده ايه؟ دوت ريتن. حاجه ثانيه في كده مجموعه كده من الافكار النهارده في امتحان الراوند عباره عن فوتوز صور. يلا نبدا يلا نمره واحد اول حاجه على مستوى الفيجوال هبدا بيه الويت. قول لي بقى كده الويت الطبيعي كام؟ والله هو رينج من كام لكام؟ من 2 كيلو ونص معايا ل 4 كيلو وربع، رقم احفظه. انا قلت لكم يا جماعه كده على فكره بكره انا بكره برضه زيكم كام ارقام. لو رقم احفظه معناها لازم تحفظه. خلاص؟ ليه؟ ده الرقم ده مبني عليه كلاسيفيكيشن. ازاي؟ مثلا ازاي؟ لو بيرث ويت ده انا اكون ايه؟ وزنه اقل من كيلو ونص. طب لارج بيرث ويت وزنه اكثر من 4 كيلو ونص، دي هعوزها لحد ان شاء الله. لو حد يحب يعرف لو بيرث ويت نيونيت معناها ايه؟ معناها ان بيكون موجود وزنه اقل من كيلو ونص. طب لارج بيرث ويت معناها ان وزنه اكثر من 4 كيلو ونص. اوكي؟ برضه احب اعرف افرج تخيلوا خلاص؟ كام يعني؟ يعني ممكن ايه؟ من 3 كيلو ونص ده الافرج ده يا جماعه عايزه. خلاص فانت بعدين نقعد بقى نقرا كده يقول لك البيبي خلاص بيبدا افترز يتولد وزن معين في مثلا كام؟ 3 كيلو اهو 3 كيلو. ايه اللي يحصل بقى؟ يبدا وزنه يقل. بص اهو عدى يوم بدا وزنه يقل، اليوم الثاني وزنه يقل، الثالث بيقل اكتر، اربعه قل اكتر معايا، في خامس يوم عارف قل قد ايه؟ اقرا كده قل حوالي قد ايه؟ حوالي 10% من وزنه. يعني كام يعني؟ يعني مثلا زي كان مولود كام؟ 3 كيلو، في خامس يوم بقى كام؟ بقى 2 كيلو 700. معايا يا جماعه اوكي؟ دي حقيقه لازم نعرفها. خلاص؟ الام لو شرحتها كده ممكن تفاجئ، ازاي انا بقى له خمس ايام بحطه على صدري وبرضعه ووزنه بيقل؟ طب مش باقي الفكره. بعدين بقى وزنه هيزيد تاني جراديوال. خلاص؟ بحس ايه؟ بحس على يوم ال 12 على يوم ال 12 قول بعد اسبوعين معايا بقى كام؟ بقى 3 كيلو عايز تقول ايه؟ البيبي بيبدا وزنه يزيد امتى؟ بعد كام؟ بعد اسبوعين. خلاص؟ تفسيرك ليه خلاص؟ عشان بس تفهم ايه تفسيرك ليها؟ اولا هم سموها ايه؟ سموها فيسيولوجيكال ويت لوس. ما تستعجلش بقى من ايه؟ من استقبال كلمه فيسيولوجيكال. قلت نطلع بقى. يلا بقى مين يفكر معايا؟ ايه اللي يخليه وزنه يقل؟ اول خمس ايام. طبعا وزنه يزيد يا جماعه، وزنه يزيد تاني ده شيء منطقي. خلاص؟ ما هو بيرجع، هو لما بص عايز حد يفكر معايا، ليه وزنه يقل؟ ايه افكار معايا؟ ليه؟ اديما؟ اني اديما يعني؟ جميل جدا، حد فكر قال ممكن يكون ان هو مثلا زي مثلا اتولد معايا فاديمتس معايا، هو الناس برضه يعني طب هو الاديما ديت الميه اللي كانت جوه جسمه وخرجت بره ورجعت تاني جوه جسمه، مش ده تفسيري. هو بيقول لك يعني عرفت تفسيره ايه؟ قال لك ان هو مولود مورم، فبيبي الورم بدا يتصلب شويه فبدا وزنه يقل. يعني عرفت تفسيره ليه؟ هو بيفكر في حاجه حصلت له معايا كمرحله انتقاليه. لسه برضه معايا تفسير تاني. او يا سوري عايز تفسير اولاني يعني. بس نفس طريقه التفكير. انا اقول حاجه ثانيه. ايه رايكم؟ هو لما جينا اهو هنا كده اتوزن بايه؟ اتوزن بالميكونيا اللي جواه. بالميكونيا. طب وبعدين ده انتوا عارفين الناس بعد يوم 24 ساعة بدأ ينزل البطن. خلاص اوكي؟ ثم ده يا جماعة خس التوازن. حاجة تانية بدأ يجيب يورين معايا. ثم ده يا جماعة لما وزناه الوزن بكل المية اللي فيه معايا بعدها بدأ يخسر مية البر. حاجة تالتة الكل أكيد فاكر لما قلنا الكوليسترول عينه أعرف كبروتين معايا. لما نبيلكوا قرأ كده الحاجة يعني نوتريشن خلاص؟ يلاقي كده الكوليسترول أقل من البريست ميك العادي. أسجار كربوهيدرات واسجار الفات. انا قصدي ايه؟ هو حلو مليان جلوكوز، انما ككالوريك ريكويرمنت ده مش حاجه هيكله، بس المرحله الوقتها جدا. خلاص اضف لهذا اول خمس ايام الطفل لسه ما هوش محترف بضاعه، ما هوش جود ساكلر. لما تحط بقى كل هذه الفاتور مع بعضها كده متجمعه يفصل دي كتير وزنه يقل. اولا لسه مش ضاعه بريفكت. خلاص نمره اثنين في ميكونيا باسج، نزل ميكونيا من البطن. حد يقول لي يعني اكتر خلاص ماي انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على 400 جرام. فعلا صح، الميه اللي نزلها مع الورم خلاص مع الميكونيا مع ما بتطلعش كويس قوي اول 3 4 ايام بيفسر ليه البيبي على اليوم الخامس هيكون خسر حوالي 10 وزن بعدها ما يبدا يجي. دي فكره خطيره. ليه؟ في امتحان الاف كيو هنجيبها كسؤال. اقول لك كده، ام جايب ابنها هو عنده اسبوعين، وهو عنده دي اسبوعين جالي جاي فور روتين كير يعني كويس معايا. his first weight is 3 كيلوغرام. his current weight وزنه بعد اسبوعين النهارده 3 كيلوغرام. الام is worried، ام قلقانه جدا خلاص بيكون ابنها ما عندوش ويت جين. خلاص يلا بقى اختار تقول لها ايه. نمره واحد your breast milk is scanty معايا قليل يعني and you need to supplement the extra feed. يا جماعه اجابه اي حد هيقع فيها ويجي عليه طبعا غلط. طب ايه نمره 2 مثلا زي مثلا ابنك وزنه بيقل اند وي نيد مثلا فول اب مثلا كذا لغايه ما اوصل الى اختيار ريأشورنس زي ما قلت صح. لا خالص ريأشورنس ليه طمنها وده عادي جدا الطبيعي كل الاطفال وزنهم بيقل طبيعي جدا ابنك بعد اسبوعين الاقي وزنه زي وزن الولد دي. ادي واحد بعدها بقى الارقام اللي جايه ارقام اللينث والكونفرنس يعني عايز ماشي بس انا مش عاوز اعمل بس السؤال جدا يا جماعه تفضلي برضه مثلا في اللي يعني احنا برضه رينج اهو من كام 46 56 رقم اهو صعب يعني وعليها هيلث كونفرنس برضه من 33 ل 30 او 37 واعرف الافرج لو 35 لو 50 قلتهم بسرعه كان فارق معايا بصراحه قوي. نيجي بقى للفاينل ساينس مهمه جدا نبدا بايه؟ بالهارت ريت. خلاص كام؟ 120 كام ل 140 بير مينت. خلاص تفتكر قالوا ان الهارت الباس ده الباس او الهارت دي بيختلف تماما بيرد على ايه؟ بيرد على الاكتيفيتي. ازاي؟ قالوا during activity ده يونيت during crying خلاص during feeding هو بيرضع الصقل ده يا جماعه مجهود ممكن يوصل اب كام؟ اب 180 يو كام 80. طب لو كان ريستنج بنتكلم 140 اخرنا كام 160. اذا لو اكثر 160 خلاص الهارت ريت في عيان ريستنج ده عيال عنده تاكي كارديا. طبعا الخط بطه شويه معظمهم يعني خلاص عارفين بقى ايه. لما اكون عايز اجيب لك كده نيونيت اقول لك ده عنده هارت فيلير خلاص هبدا اديك فايتال ساينز خلاص بضمنها ايه مثلا انت الهارت ريت كذا طبعا ما يعرفش النورمال هارت ريت صعب يشخص او صعب يترجم الكلام ده الى تايكارديا خلاص قول اهو اكتر 160 في بيبي ريستنج ده عيان تايكارديا اكتر 180 في عيان بيرضع او بيعيط دي تايكارديا وهتعرف قدام شويه ايه اهميه الكلام ده يعني انت يعني ايه اقول تايكارديا طيب البلس از مين اوعى حد يقول لي ريديا تبقى فضيحه ولا مصيبه ليه مش عارف خالص خالص ان هو ضغط بسيط جدا دي مش عارف يحسبها بحسها بحسها برضه بعيد الفالف على الارض او بعيده ايه بعيده فيبرال فطلعت كلها صراحه بنفضل على الهارت معايا ايه ده يا جماعه ان شاء الله هيوصل ان شاء الله في العمل الحقيقه يعني طب مش نمره اثنين بقى دي الاهم ايه هي الريسبيراتوري من كام لكام اقرا كده من 30 ل 40 طب امتى اقول انا عندي نيونيت ديستريس اكتب معايا لو اكتر من 60 لو اكتر من 60 معايا اذا اكتر من 60 معناها ايه معناها البيبي ده عنده ايه عنده تاكيبنيا ده كل يا جماعه نعرف كده ده شويه عايز اقول لك ان في نيونيت ديستريس بينها خلاص اقول لك بينها طبعا لا هديك فايتال ساين ده نيونيت مثلا سي جاي مثلا سي ب ريسبيرتوري ريت 75 طبعا اللي فاهم دي انا كده طب بص كده نيونيت جاي مثلا بريت بس 55 ده انا عايز يبقى مقبول 40 بعدين 40 جي 40 دي تبقى انها عاليه ليه انت اه 40 كتير لا نورمال خلاص انا بتكلم على ايه ده انا اكون اكتر من 60 معناها كده كبني هتعرف بقى دي معناها ايه قدام شويه مثلا نيونيت عنده نيمونيا نيونيت مثلا في عنده ار دي اس يعني خلايا من ديزيز نيونيت عنده مش عارف نيمو سوركس هديك وقتها داتا باي ذا تايم البارامترات دي بتبقى ازاي يا جماعه خلاص ليه عشان امتحان البروبلم سولفنج اللي بديك في داتا ولا تهرب من التدريب الى حاله معينه خلاص اخيرا خالص الريشن ديت كفايه عليها قوي اخر رقم كده اللي هو ايه اللي هو 60 اوفر 80 اللي هو بيبدا اليوم الرابع يعني كفايه على اخر رقم واحد بس حتى لو انت نيجي بقى الكلام السهل قوي لو لعبت الهبه نمره واحد الهبه اول حاجه الهيبوثالامس البوستيريور لا البوستيريور دي بتقفل جوه بتقفل امتى جوه عايز تقول ايه العيان ده سوري البيبي دوت ادبرس دي مقفوله والانتيريور قلنا انها مفتوحه حوالي 3 فينجرز وان كان بص يا جماعه وان كان مثلا دي بحط اهو بيبقى لسه مولود بحس كده لقيتها 2 فينجر عادي جدا ماشيه كويس 1 فينجر اه كويس قصدي ان في فاريشن مش معنى يعني ان يا جماعه في اول ادبرس دوت يعني بالنسبه بيكون في حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها اوفر رايد في البون بس ما حدش يعني يفتكر ان دي حاجه قويه جدا هي بصراحه بتفرق انت معايا لو مقفوله كومبليتلي اقول لك لا حاجه غلط لما اذن هي 3 فينجر ده الافرج ده ممكن يكون فيها فاريشن اوكي بعدها على مستوى كرينيال بون كلمه كرينيو تيز خلاص ايه معنى الكلمه ديت ان كرينيال بون ار سوفت اعمل كده يعني اعمل كده على كده اعمل كده على كده ايه الاقيها ايه بتزيد اندر بريشر يعني بص يا جماعه كده ايه اعمل كده الاقيها بتعمل زي الكرسي كده زي الكرسي تقوم تيجي ايه واضح يكون هبله خلاص ايه تفسيرك اصلي عارف تفسيري ايه تفسيري ان كده بص العظمه دي العظمه دي اي عظمه الاسكار عباره عن اوتر تيبل وايه وانر تيبل هنا في تمبلة بون في نيو بورن تمليت يعني البون ضعيف جدا فاعمل كده اعمل كده الاقي بتطبع على بعضها معايا كل دي كلها مؤقته جدا بشرح ايه؟ بشرح كرينيو ايه؟ كرينيو تيب سوفت الدنيا اللي انا شرحتها هو الكتاب قايل كده قايل سوفت بسرعه قوي فبعد تفسيرها كده او تعريفها يلدنج اوف ذا سكال بون اندر بريشر لايك بينج بون بول معايا وتفسيرها قلت النهارده ان هو ان الانر تيبل ما هوش سبورتنج الاوتر تيبل بروبرلي لان الكانسيلر بون اللي موجود جوه السكال ضعيف جدا كده كفايه عليا معاك كده خلاص بس هنا بس الكابوت لما تشوف كابوت خلاص اوكي نورمال ما قلتش او كلامي لا يعني اني لازم في كابوت بقول لما تلاقي كابوت قول له اه اوكي لا عادي جدا كده ايه بقى الكابوت بالنسبه بقى او عن ايديم ازاي بسرعه كده بسرعه انتوا عارفين انا عندي اهو ادي ادي اهو اللور دي اللور يوتراين سيجمنت وهنا هنا هنا الهيد ضغط على الهيد لقيت في ايه لقيت في فين في فين في كومبريشن على الفين فالضغط عالي جوه الفين يعني بص الفين اهي الفين اهي معايا وكومبريس اهي مضغوطه معايا فضغطنا ايه هنا بقى في انكريز بريشر جوه الفين بعدها بقى في خروج لو بره لما جيت اشرح عليكم واشاركم عقبة اشرح ايه القوة اللي بتحكم الفلويد باسج اروم الكابيلرز من ضمنها ايه؟ من ضمنها هيدروستاتيك بريشر جوه الكابيلرز هنا هنا عدت عشان في كومبريشن بعد كده الميه بره معايا هي لازم هي قديمة هتعرف ده بص شويه تروح ام اقصى لوين اقصى لوين اقصى لوين وتروح لوحدها تاني فاهمين ازاي؟ هنعرف بقى ان شاء الله كمان شويه نفرق ازاي بينها وبين الفلويد باسومه وقتها احنا النهارده بنتكلم على نورمال ديبول لما نتكلم على الفيرست ايجز بقى هنعرف بقى لا نعتقد ان هو عندي بلاد خرج معايا والبلاد عشان يروح عايز وقت اطول النهارده بنتكلم على نورمال فايندينج كابوت خلاص كابوت تكوين اوكي على مستوى عينيهم بقى الاي اوكي الاسكليره بتاعتهم كده بص كده بنرقه شويه بنرقه ايه شويه مش معنى اصل لسه بيرفر بفرق انتوا عارفين وراها كرويت ودي لير باكلر فبالتالي السريره شوينج الاندرلاين بيسلز فبديها عدلات شويه برضه مرحله مؤقته جدا جدا بعدها بقى الاي موفمنت دي بقى مهمه جدا الحقيقه انا هبدا ابص اهو انا اهو احنا كبار يعني ببص كده بص على اللمبه معايا في على التكييف او تيبر بص على ايه بعمل فيكسيشن بالماكولا حته من الرتمه لو قلنا في نيونيت عندهم ماكولا لسه not well developed عايز تقول ايه هم بيشوفوا بس no fixation no need no fixation ما انا هتقول ليه ما بيشوفوش لا خلاص طب بيشوفوا والبيبي ايه اللايف فيكس عندهم انتاج هي بس كل القصه no fixation ايه كمان برضو التعقيد في كده سنتر خلاص بيحكم الكونجكت اي موفمنت ايه الكلام ده ابص كده يروح مع بعض فوق مع بعض هنا مع بعض لو قلنا في النورمال بورد لسه السنتر دوت ما هواش ويل ديفلوبد بقى يفصل بقى ليه يفصل ايه الاقي كده عينيهم كده عينيهم حركتها وان يعني هي كده رايحه جايه ليه نو فيكسيشن ده اوقات كده لاحظ كده الاقي ده حاطط سكوينز كده او كده بالعرض كده كل عين ماشيه مع نفسها بس الجير سكوينز مؤقت لاحظ الام الدكتور على طول انا خايفه ليه ابني بيحول او لا انا عنده مصيبه ما او لا عادي جدا معايا تكيه بيحول كده ثانيه بيرجع تحول ليه في لحظه كده العين دي كانت ماشيه كده ودي جت كده معايا فمنظره محول ثانيه لا ده عادي جدا دي ما هياش كونفرجنس ولا الى اخره خلاص شباب نيجي بقى على مستوى ايه على مستوى اللمس خلاص لما الطفل يجي في الشتاء جو برد وعنده كده اكروسانوزس يعني ايه يعني سانوز في البريك الطوابع كده دي ورجليه اقول لهم الطمني عادي جدا مين هنا يقول لي ليه تتلاقي ليه اصل في بريفر ايه بريفر باوزن انفكشنز خلاص اوكي بقى دي زرقان مش هقول لها لا ده عنده حاجه في الهارت اعملي ايه طبعا عادي جدا ده يا جماعه الكيه هو بيطلع لها خلاص قطع قلب يقطع عمليات دول كده برد شويه هنعرف وقتها القصه ديت 25 مرة على الأقل عشان البنات ما تعلقش قط عمليات يعني بالتالي الطفل بيطلع دي بقى شوية عادي جدا جدا طيب بعدها بقى فحصي للسور كريزز دي بصراحة مهمة أوي شوية الحقيقة بصوا يا جماعة أنا عندي الأدي الرجل أهو أوكي هنا كده ده الفل خلاص هنا في بصي اسمها كريزز في زيها على فكرة في الجنب بتاعتها بص أهو كريزز أو كده في كريزز معايا لما يتعلمك بيبي نورمال ديبول فول تيرم يعني ايه كده فول تيرم عارف يعني ايه يعني بص قاعد قد ايه قاعد من 37 ويكس الى ايه الى 42 ويكس ده فول تيرم الاقي كده الطفل موجود وعنده سور كريزس كومبليت يعني ايه كومبليت يعني وصل لغايه الجيل لغايه الكعب خلاص يا شباب ده لو ايه دوت لو كان فول تيرم بيبي هنعرف بكره ان شاء الله الحصه الجايه لما يتعدى بين بريماتشور بص بين بقى بريماتشور بين بريتر معايا الاقي كده الكريس دي مش كومبليت مثلا تلاقي موجوده فين؟ مثلا تلاقي في الانتيور ثيرد بس او مثلا تلاقي في الانتيور ثيرد بيرد على ايه؟ بيرد على الديجري بصوا بيرد على الديجري او بريماتيورتي اذا فحصي للسول يا جماعه ايه اهميته؟ هل مخدر مسلم ايه؟ ليه؟ هتساعدني ان اقرر الجستيشنال بيل، الطفل قاعد جوه قد ايه؟ ركز معايا شويه النهارده كده، كام حاجه اقولها بدبس عليها ان انا احمل بيبي بالتقريب عمر الرحم قد ايه؟ بص يا جماعه مع احترام الكلام النسبه اللي هو ايه؟ اللي هو البيز فيديو، انا هنا بقى قدام واقع ممكن هو محسوب غلط. البيز فيديو معانا اهو، دي اول حاجه اقولها النهارده بدبس عليها ان اقرر بيبي عمره قد ايه؟ حاجه برضه اخيره قبل ما تيجي الجزئيه ديت، بين بريماتيور يعني ايه؟ مثلا سي مثلا 35 32 مثلا 30 20، اكيد يا جماعه دي كلها فاتور، في فرق على حسب وقت الفاتور خلاص. مي بي انتيور سيرفس، بص اهو مي بي مفيش فيز خالص، ده لو كان ده لو كان اكستريم بريماتيورتي. اوكي يا شباب، طيب نيجي بقى على الترانك. الترانك بقى هو اللي اتسال مره واحده خلاص، اتسال كده value of skin examination خلاص per number devoid، يعني كده بفرص جد البيبي البالوز قطع بلاده ايه بالظبط؟ ده يا جماعه سؤال شوف وايه كده معاك كده وكده، انا هحفظ ده على بعضه معايا وبالتالي جاهز لاي سؤال قصير. نيجي للترانك. الترانك يعني ايه يا جماعه؟ قلت كده زمان الترانك المكان ده كده، ده الترانك الجزء. طيب الترانك دوت انت عامل ايه؟ انا بحب اقول ترانك كده، يبقى هشرح الجيتالي، هشرح البريس، هشرح السكن معايا، ممكن مثلا تاني عبيت الصف ازاي جاي مع الترانك. طيب يلا بقى هبدا بايه؟ واحده واحد السكن خلاص، اثنين البريس، ثلاثه الجينيتاليا، واربعه الصف. السكن بصراحه اهم حاجه فحص السكن في النوم دي بورد، ايه فايدته وايه اهميته؟ مجموعه الوان هلاحظها خلاص، كل لون على فكره ليه سيجنيفيكانس. اول لون هو لون حقيقي، لون حقيقي، لون كده ايه؟ لون بيل بينك. لون ايه؟ لون بيل بينك. اي حد بيقول هو شايف طفل لسه مولود يونيت، يعني تحس ايه؟ لونه يعني ورد شويه خلاص، بينك محمر شويه صراحه عندنا. طيب اشمعنى ايه ده؟ ايه تفسير بس يقول اصل هو ما عندوش فات تحت الجلد كتير، وبالتالي السكن معايا بيعكس قوي خلاص لون اندرلاين بس. على فكره كل ما كان بريماتيور كل ما كان مور ريدش، بالبينك بقى ريدش. طيب باقي الجمله راح معايا فيلبينج اند ادفيرس يختلف لونه، يعني ادفيرس وايد ديو تو غاز موتور انستابيلتي. ايه معنى الكلام ده؟ قصدي ان هو بص اهو لونه ايه؟ اهو فيلبينج، بعدها بص في لحظه تلاقيه افتحها قوي بقى فيري فيل، بس برضه ستيل برضه بينك معايا، لا مرق بقى قوي ده اوقات كده نص، ومثلا دوت فيل بينك نص الثاني محمر قوي حته بجسم حمراء حته بجسم بالعربي لونه مش متظبط بالعربي. تفسيره قالوا بتفسر اهي، قالوا ده عشان عندهم ايه؟ عندهم باز موتور انستابيلتي. طب دي معناها ايه؟ بص يا جماعه قال هو ده كده ايه؟ السينس هنا في سنتر اسمه باز موتور سنتر. اوكي دوت بيبعت ايه؟ باعت كل الوقت الشارج امبلس لمين؟ للارتريولز. على فكره هو اللي بيحكم ايه ده يوسعها وضيقها على حسب الشارج اللي ايه. طيب لما بتنفس بياخد ايه؟ بتنفس وش يمر معايا، لما اقض وش يبهت زي ما بشرح حاجه انتوا عارفينها ايه هي؟ اختلاف لون وشي معايا مرتبط بايه؟ مرتبط بالدامتر اوف ذا ارتريولز اللي بيحكمها خلاص المركز دوت. إذا لو قلنا كده في اليونيت عندهم السنتر ده لسه ما هواش ويل ديفلوب، يعني ايه؟ بيطلع كده الشارج ريت مش منتظم، مره زايد مره ناقص، ده يفسر ليه لونهم مره يتنقي شويه مره يفتح شويه. باز موتور انستابيليتي نتيجه باز موتور سنتر انماتيوريتي، الشارج ريت ما هواش كونتينوس نفس الريت، مره وش يحمر مره جسم يحمر شويه مره يتنقي شويه. قصدك ايه؟ اذا فهمنا كلمه ادفيرس وايد بيختلف لونه من وقت للتاني. ادي اول لون. طيب ثاني لون بقى، ثاني لون لون ابيض. لون ايه؟ ابيض. لون ده ايه؟ لون الفيرنس. اتوقع كل اللي قاعد يعني اكيد شاف صور زي كده معايا، صور الفيرنس فيرنس كاز يوزر خلاص. ايه ده الفيرنس دوت؟ منتهى الشهره، هو عباره كده عن لير كده لون ابيض. لون ايه؟ ابيض. تحس انها ملزقه قوي، فيري بس ملزقه، يعني تعرفي يا جماعه ديت عشانها خلاص بقى في رول. ايه الرول؟ لما تيجي كده يديني ديل خلاص من الدكتور النسا ليا لازم جوه الفوطه مش كده مش جسمه كده ماسكه ولا هيتنحى منه. بيخلي الليير دي بتخلي جلد البيبي كده فيري سيبري بتحلى جدا جدا. طيب الليير كده هي عباره عن ايه بالظبط؟ نعرف بس ده عباره عن هي عباره عن حاجتين. عباره عن سيبيشيوس جلاند سيكريشن من البيبي. يعني ايه؟ يعني حاجه ليبك تماما ليبك دونيه قوي جدا لزقه. زائد ايه؟ زائد سوبرفيشال سكين سيلز بالبيبي وقع في الجلد. يعني بص هو في سيلز وقع في الجلد مع السيفر ده بعدها لازق وعامل ليير بيضاء على جلد البيبي. اوكي؟ بص كده كلمه الكلمه اللي فوق ايه في النص عندكم معايا؟ جريزي ملزقه خلاص. ليه؟ لان فيها ليبك. بعدها مش عايز اعدي كلمه ايه؟ بروتكتف. منين؟ ايه الكلمه دي؟ لان هي هو مغطياه جوه تحميه اكتر. تحميه منين يا جماعه؟ يعني مين يقول منين؟ عارفين منين؟ من الامنيوم. ازاي؟ خدت في اللثه بس عايم جوه الامنيوم. وبعدين اليورين بتاعه في الامنيوم كله من الامنيوم. ازاي؟ ان يا جماعه سبحان الله كده ربنا عايز انه يحط طبقه كده على جلده تبقى طبقه فاصله ما بين جلده اللي هو ضعيف جدا جدا وسهل يبقى منين؟ وبين الامنيوم اللي مليان كيميكال خلاص كل حاجه موجوده في الامنيوم. إذا معنى ده معنى كلمه انها بروتكتيف ايه؟ بروتكتيف لير. طب ايه مصيرها؟ لو سبناها بص لو سبناها في خلال خلاص ثلاث اربع ايام هتروح لوحدها. ليه؟ تمتص كده عن طريق الجلد وتروح خالص معايا؟ هل نسيبها بصراحه؟ لا. ليه؟ يعني الام كده انت عايزه انها تشيله وتبص وحاجات زي كده صعبه تقولها كده ويبقى هو ملزق كده يقعد ملزق في دي في حتى تكون تنزعج نفسيا. يعني معقول هو ده هو ده بقى اللي انا ايه قاعد مستنياه؟ فبالتالي جرى العرف الخاطئ خلاص ان احنا نشيل ليه دي خلاص. يعني هنقولها بالعربي قبل ما نقولها وان كان بعض الحساب ده يعني يقول لا دي ليه بروتكتف. خليها بالعكس اديها ميزه على الاقل تحمي جلده اول خمس ايام اكتر ترس معايا من اي انفكشن. فشلنا ليه؟ انها طبعا الواقع الواقع يعني ما اعتقدش حد منهم شبيه مولود كده خالص يعتبروا يعني المستشفى مش نظيفه والبيبي جايله كويس لو صح انها تتفاهم. اوكي لون ابيض بعدها بقى لون اصفر. يبقى دوت فيسيولوجيكال ايه؟ فيسيولوجيكال جوينتس. حصه ايه؟ هتلاحظ حاجه كده ده حصه ونص. بنتكلم ايه؟ بنتكلم ايه عن جوينتس؟ يعني اطفال ايه؟ فترة ايه؟ هنعرف وقتها ان شاء الله تفاصيل كتير قوي. انت يبقى عندك طفل اصفر هتعرف يومها بص دوت بيبي جاي خلاص واصفر. لا يا ماما واحد بيتبني كويس ده اصفر ايوه اصفر فيسيولوجيا. طب امتى اقول كده؟ هتعرف وقتها. ايه الكرايتيريا؟ خلاص؟ الليفل بتاعها قد ايه؟ بدا يبتدي يتفرع امتى؟ خلاص ايه؟ وقتها بس اقول لها روحي. بس اعرف كويس قوي النهارده اهو بقولها مع ايه؟ مع نمر ديفوز. ممكن يبقى عندي طفل طبيعي وعنده جونز. بس لما تكون فولفيلينج خلاص؟ فرتبوا عليها. لون ازرق. لون مشهور جدا. لون ايه؟ بندوليا ايه؟ بندوليا صح. زي الصور كده يا جماعه. انا هنا بصراحه كده بصروف يعني سبوت كبيره قوي الحقيقه معايا. هي ممكن تبقى كده ممكن انما اوقع الصوره اللي فوق الصوره دي كده يعني كده حته كده غرقه كده فلوش خلاص. بشرح انا ايه؟ بشرح منظور الاسبوت. انا ببدا اشرحها ملهاش اي علاقه بالمنظور خالص. دي حاجه ودي حاجه. الامهات بيقولوا ايه؟ الامهات فاكرين ما تسالش اي ام لا ايه ده الان دوت؟ تقول لك ايه؟ ده مكان الخلاص مكان بلاسنتا. انا كان فاضي خالص. هم عندهم اعتقاد بعض الامهات يعني ان الزنقان دوت كان حته بس فيها بلاسنتا. طبعا لا خلاص. هي عباره عن ايه دوت؟ عباره عن ايه؟ حته بدقه كده موجوده كده عند الباتوكس عند السكروتم عند الباك. لما فحصناها استراتيجيكالي لقينا عباره عن مجموعه من جانوسايت. طب هو طبعا عادي حاجات زرقاء بيجمنت يعني. اوكي؟ ايه اللي جمعها؟ الله اعلم. خلاص؟ ليها سيتيكال محدش برضه يعرف. انما الهم ده هو اللي جاي. ايه الهم؟ يا ستي على فكره الحاجات دي هتختفي. انت اسبوع اسبوعين شهر شهرين خالص. انت شهور يعني ايه؟ يعني ممكن يقعد مثلا قبل سنتين في الكوميت كبيره. بس اقول لها مع الوقت يبدا الزرقان يقل شويه بشويه يفتح شويه بشويه. طيب دي بقى دي اهميه قصوى. ازاي؟ الام جايه ايه؟ يا دكتور اديك معايا. اوكي؟ دكتور ابني في كده عنده زرقان في ظهره. اوكي؟ اقول لها ايه ده حد خبطه ده حد ضربه. اقول لها ايه ده عنده ديبيني تندنسي نعمله انفستيجيشن. ده كله جاهز ازاي؟ هما لقينا لا ريأشورنس في الامتحان نجيبها كحاجه. خلاص قلنا كده بيبي جاي عنده 4 ايام والام جايه في روتين كير بتقول لك ان في بلوش خلاص باتشز موجود على الليمف ترانك. معايا ايه اللي هو يقول لك ايه سنت موجوده فيكتورز. يلا بقى ايه البيست انيشال اكشن؟ نمره واحد مثلا زي بيفور ايه بيفور بليدنج تايم اوف تايم طبعا غلط. اوكي مثلا زي هيستوري اوف تروما غلط بس صح ايه صح ري اشورنس دي حاجه طبيعيه جدا جدا بس كير ده بيقول لي ايه؟ يقول لي ده فيكتورز. يا جماعه مين يقول لي ايه الفرق بين بنتي كده بنتي كده وبين التروما؟ خلاص لو دي لو دي كيموزس لو دي كيموزس كنت تاني يوم خلاص ثالث يوم هلاقيها جريش رابع يوم يلوش خلاص فده احتفل انما دي اعدادي بشهور خلاص كيف لا لا فاهم حاجه ثانيه لو دي تروما ازاي موجوده ادفيرس يعني وفين هيستوري اوف تروما دي كلها انا قد ما اقول لها ان حالة هو تعب الخبره كلها لا دي طبيعيه خالص لا برضه قلت انا قلت شاكك في مكانها شكلها باخد هيستوري واقول لها تعالى تعالي فولو اب بعد كام يوم الاقي ايه اقول لها لا خالص خالص خالص دي مجرد سبونسر. اوكي اخر بقى لون لون اسود لاحظتوا يا جماعه لون فيلدنج ادي واحد وبعدها لون ابيض فيرنس لون اصفر خلاص جونز لون ازرق مجرد سبونسر لون اسود لون الهير نانوجو هير نانوجو هير تعال بقى شويه الهير ده عباره عن تعرف كل مره اقول هير ابقى خايف تفتكروا ان هو هير هير هو عباره عن فيري فاين هير فيري فاين ماتيور هير يا بص هو صعب تشوفه الا من قرب كده يعني ايه اهميته؟ اهميته عارفين كده ايه؟ زي اهميه السوركريز ليه؟ عن طريقه بقدر احدد الجستيشنال بيريود ازاي؟ اسمع بقى شويه بيقول لك اليوترو جوه قاعد جوه البيبي جسمه كله متغطي بالهير لغايه تحت اوكي ليه الله اعلم ماشي طيب بعدها بقى كل كده بيابروتش ماتيوريتي الهير يقع منين من تحت لفوق بص من تحت لفوق بحيث لو انا عندي كده فول تيرن نورني بورد هيبقى الهير فين يعني في النك في النك مش مورمال ده مورمال يوم فوق معايا طب بص هو بيبقى مصاب بالحصر لقيت الهير مغطي النك والشولدر والترانك ده بريماتيور طب بص بقى مغطي جسمه كله ده اكستريم بريماتيورتي اوكي الكير محدش هنا بص هو بريماتيورتي ليها درجات على حسب قعدته قد ايه وبالتالي الهير هيتوزع في جسمه على حسب خلاص اوكي يبقى لون الهير احنا قلناها النهارده كده بس انا بقول لك اهميه ايه؟ انها بتساعدني في حساب الجسمنا في جسمي قال يا جماعه في الامتحان اللي جه بس حته صغيره في السؤال باقي الكلام بقى نبدا مثلا بريست بريست اللارج النيل اند في نيل لو موجود يا جماعه لو موجود بخاف حد يفتكر ايه؟ ان انا بقول كل العيال هيبقى عندها كده لا بقول بعضهم عندهم كده بعضهم لا لما الام دي تبقى بتقول ايه ده ولد عادي جدا ولد او بنت وعندها جايبيك ماسك اه كده انا اسمها كده خلاص جه قول لها ده نورمال فاين بص على الصوره كده الصورة بصوا ايه؟ ده في كمان ميلك دروبس نازلة في البريست خلاص؟ عايز تقول ايه؟ بريست انلارجمنت اند اكشوال ميلك سكريشن معايا في اليونير تجمع في اليونير ميبي نورمال ايه؟ ميبي نورمال فايندينج لما تشوفه كلها فاضية جدا جدا طب فصل لها بقى ده عادي في استروجين خلاص؟ معدي من البلاسنتا للبيبي اول ثرو بريجنسي فالبيبي نازل وعنده بريست كبير طب ده في ملك الغريب يعني برولاكتين يعني برولاكتين خلاص نعدي فين البيبي بقى فيه ايه بقى فيه كده اهم حاجه بس الام كده شايفه ملك هنا خلاص تفتكر ان البريست ده اللي مكبره خلاص في ملك تقعد تعقد سيرنا فينزل ملك تعقد تاني ده خلاص خلاص ليه يعني؟ لان انا بخاف انفكشنز ايديها كونتامينيت ممكن تخش انفكشنز على البريست اللي فيه ملك ايه في ملك يعني جود كاتشر ميديم الاقي بقى عندي بريست ابسس اذا صح دي صح ولا ايه دونت سكويز خلاص تي بي زي ما هو اقول لها تعتدي لخلال اسبوعين ماكسيموم هيبدا يروح لوحده ليه يا فرحان هرمونز بعدين ليه يبقى تاني مع الوقت اللي ما يعرفش هيعك الدنيا يقول لا ده مش عارف عصر ايه حط كذا بتاع ده اهو شخص يقدر ري اشور الطنج دي سهله قوي خدناها مرتب اهميتها بصراحه حاجات يعني فاهمين ليها اهميه يعني ان نعرف هو عمره قد ايه برضه بس كده بقى عمره اكتر ثلث قد ايه على اخبار انها في الفريق علوم السابع او الثامن يعني اذا ما يجي مثلا بيه مثلا نفضل عندي مثلا بيت ولا حاجه ابقى عارف هو عمره قد ايه دي اهميه الحقيقه في الطب يعني. نيجي بقى للجينتلا في منتهى الاهميه بقى وركز معايا شويه برضه قبل ما اشرح الجينتاليا الجينتاليا اهميتها ايه؟ الجينتاليا اهميتها انها برضه بتساعدني ان انا احسب الجستيشنال بيبي نبدا بايه؟ بالميل الاول نبدا بايه الميل لو انت عندك ميل بريماتيور That's right. بصوا ليه؟ لو انا عندي ميل بريماتيور بص معاك دوت عندي كود 9 بص دوت ده كده يا جماعه ميل بريماتيور بص عارف الموضوع عامل ازاي؟ ايه ده؟ ده سكروتم وسكروتم بشرح الاول اهوت الميل بريماتيور بص عامل ازاي؟ عنده كده سكروتم فاضي بص قد ايه سكروتم قد كده صغير قوي وفاضي يعني ايه؟ مفهوش تسكن مفهوش ليه؟ اصل التسكن دي لسه ما حصلش ليها ديستنس يا جماعه كل قاعده كده يعرف التسكن دي مكانها فين؟ ابدومن احنا ميجريشن ده هو التسكن قبل معايا كان التسكن لسه ما عدتش منين؟ ما عدتش من السوبرفيشري جوه الرينج بالتالي يا جماعه ده ميمبرين مديون اون ذا اذر هاند بقى لو انا عندي فول فيرم بيبي هلاقي ايه؟ لا انا عندي سكروتم والديفلوب واحس كده الاقي في عنده السيستم موجوده في السكروتم او يعني اقصانا مثلا زي مش موجوده يعني ايه؟ الاقيها موجوده يعني هاي اب في السكروتم بالعربي يعني عدت خلاص منين؟ مش من جوه الرينج خلاص الدين ها فين فحص الكاتب مين؟ يو اب وتسكت ده كورتير ده مدور بيت من فحص الجينات في البيت نيجي نكمل بقى في البيت القصه بقى اخطر واهم معايا بقى شويه برضه هو برضه هبدا بايه؟ بالكونتراست لو انت عندك بريماتيور جيرل بص نظر ازاي؟ ايه اللي بره ده؟ اللي بره ده ده وده دي ودي ليه في جورج؟ واللي هو دي في نورا ملاحظين ايه؟ ايه ده؟ ده الليبيا نورا تقريبا انكفر تماما باي ليبيا في جورج تاني يا جماعه فين؟ بص اهوت دي كده اهوت دي كده اهوت دي كده ودي كده ليبيا نورا خلاص؟ ودي وديت دي ودي الفولد دي كده ما هي فولد على فكره اسمها ليبيا ليبيا جورج باين جدا جدا انهم عندهم ليبيا جورا انكفرز ليه؟ عندهم ليبيا جورا ما هياش فول ديفلوب شوف بقى لو انا عندي بقى ايه؟ لو انا عندي فول تيرم ايه؟ فول تيرم جيرل شايفين المنظر ازاي؟ خلاص؟ لا ده معظم الليبيا جورا كفرد باي ليبيا جورا والجاي بقى هو الاهم ايه بقى اللي جاي هو الاهم؟ القصه دي دكتور انا جاي انا جدا ليه في افكتي بنتي وانا بغير لك ده البابر بتاعها لقيت كده في نقط دم موجوده في البابر نقط بلاد زي كده يعني الصوره دي عباره عن ايه؟ الصوره اهوت جايه كده بتو فينجر اهوت اهوت وعامل الليبيا سيباريشن في بلاد قدام خلاص منظره بصراحه فشل الاوبسر منتهى القلق ليه دي في بيت عنده اربع ايام اكيد في دروما ولا حاجه معايا او شاد ابيوز او وات ايفر ولا صابون خالص ده حاجه فيسيولوجيكال ازاي يعني؟ وانا بصي بنت صغيره بيا عندها يوترس معايا زي بالظبط بس حجمه اصغر ماشي اوكي ده وبعدين في وانت بريجننت في استروجين بعد كتير قوي مثلا عدى البنت الصغيره عمل عندها ايه؟ عمل عندها كونسبت ايه؟ سم سورت اوف اندوميتريال هايبر بليز زي بالظبط بعدين بس طبعا مع فرق حجم ايه؟ حجم البنت افتر بيرس معايا مفيش استروجين جاي بقى عندي اهو اندوميتريوم خلاص حصل له شيلينج استروجين ايه استروجين وذرول بليدنج بقول لك كده بقول لك دي عباره عن زي الفيروس اللي بيجي لك بس بصوره مصغره بالتالي يومين ثلاثه بص فعلا كده يومين ثلاثه وبعدها تصفى هتروح لوحدها لازم تبقى مقنع جدا هنا وايه اللي هتسيبك؟ تروح حد تاني غيرك القوس التاني دوت يكون جاهز تقول لها ايه ده؟ ده في بليدنج ازاي؟ ده في تيومر نعمل انفستيجيشن ويكلف الام ممكن بقى وقتها ممكن يهز البنت بتاعته وقتها خلاص؟ لما بعد الاثنين يقول لها دي حاجه طبيعيه جدا برضه الام جايه دكتور بنت بغير لها كده لقيت ايه دي الشارج ابيض كتير قوي معايا موجود اهوت وفر ده الام عارفه قوي الام كبيره وعارفه ده الشارج امتى بيظهر؟ من اكتر بيولوجي او لو في انفكشن ودي بنت عندها لسه ايام ده بس وده برضه عادي جدا زي ما اقول وجوده في الناس الاستروجين عدى من عند انتي البيبي راح على جلاس وده مش عارف مش عايزه عملها ستيميليشن وطلع وايد ديشارج وبرضه هيروح لوحده وهذا لا يعني خالص ان بنتك عندها اكتشن او كان حاجه انا عرفتها النهارده اسمع بشرح لكم ليه الامتحان مهم. انت عارفين بتاع الطلابين ده كلام سهل كلام ظريف قوي. الامتحان مهم ليه؟ لان كان حاجه قلتها النهارده الدكتور الجاهل معايا ممكن قوي يكلف الام مشاكل كتير قوي. يعني انا اقول حاجه بسيطه بسرعه مثلا زي اكزامبل على ايه؟ على مونجوريال بوكس حته كده ده والله يا جماعه ياما تيجي عيان على فكره الدكتور فلاني بتاع جراحه جه قال لي عندها وهمه خلاص عندها نمر يعني ودي هتعوز تعملها سكين جرافت والام قاعدة انا ازاي هعمل لها عمليه ودي بنت ازاي كده ظهرها متشوه من ازرق شوف يا قال لي واحد جه اوكي كل كان انا قصدي كان مثال صغير النهارده مثلا زي بيبي عنده صفره فيسيولوجيه واحد برضه جاهل دخلها المستشفى حطها في حضانه جالها انفكشن انفكشن مالك مالك هتلاقي ايه؟ هلاقي واحد بيبي كده انت هتفهم كل ده موضوع اندر ليفل دي عشان كل حاجه هنا تعرفها انت عارف ايه بتقول لهم لا طب خلاص لو انا دي اشهر اخيرا بقى حاجه اسمها ايه حاجه اسمها كونجنتال فوشورال ديفورمز دي صراحه حاجه بيه صراحه بيه بيه انترستنج فيها وبرضه حاجه بتعرف عنها كده بص كونجنتال فوشورال ديفورمز الترم الاول الترم كونجنتال معناها ايه معناها بريزنت ادفيرس فوشورال وضعيه وضعيات يعني ديفورمز تشوهات خلاص يبقى الفكره معايا شويه دلوقتي انتوا عارفين يا جماعه البيبي جوه كده النيوترو قاعد عايم قاعد في لودنج جوه دي جوه اللايف خلاص عايم كده ايه يعني مفيش احتكاك مباشر ما بين البيبي جسمه وبين البراين وول خالص ليه؟ عندي فلويد خلاص وعندي كذا لير موجوده طيب الفلويد هو قاعد بيعوم جواه ده في منتهى الامان يعوم كده بيتحرك في منتهى الامان يا جماعه مش بس بتقول ان هو عايز لا عشان خاطر يحصل مصر ايه؟ مصر ديفيلوبمنت. طيب لو الام عندها لايكور خلاص اقل من نورمال خلاص قولوا يعني قولوا لا اصل قولوا ان في الدسه ليها تعريف معين انا قصدي قولوا او يعني فلوس اقل شويه مش طبيعي مش لازم قولوا بالتعريف يعني. طيب بقى كده دلوقتي ديبي جاي والفيتا بار بقت محشوره شويه مفيش الكوشن افكت على الميه خلاص especially في اللاست ترمستر الطفل بقى بدا ايه حجمه يكبر على اليوترس لا محشور فعلا خلاص ممكن ده كده يبدا ينزل واخد شكل ايه؟ واخد شكل كان موجود جوه زي ما كان فيه مور ليس يعني كونتاكت اقرب قوي من البراين ماسلز على البيبي هاي النظام العام مثلا لو بيبي مثلا كان فيس ريزمنيشن كان فيس وكان كده الفيس محشور في اليوترس ايه اللي يحصل؟ يبدا ينزل ايه؟ مثلا تاني اقرا معايا مانديبولر اسيمتري عن كده يعني او ميبي اقرا معايا الكلمه اللي جايه مايكرومنافيا ايه الكلمه دي؟ معناها ان عنده كده عنده ماندبول ريسيدنج باكورد ده كده راجع ورا كده راجع ورا كده قوي لورا ماندبول ريسيدنج باكورد ماشي دي عايز اكزامبل تاني مثلا تاني لو كان بريتش ولو كان فرانك بريتش ايه الكلمه دي يا جماعه دي؟ يعني ايه؟ يعني الهب اهو الهب فيه ايه؟ حاطط فيه ايه؟ حاطط فيه كومبليت فليكشن بص يعني الرجلين دي مرفوعه خالص خالص لفوق كده لفوق كتير جدا ضعفين في الاطفال الانجليزي يعني عندهم الاسترنم دي ما هياش جولد بيلز خلاص؟ فتحت بص رجليهم مرفوعه كده فتحت دي يحصل ديسبيسمنت الفيمر هيد من الاسترنم عايز تقول ايه؟ هيب ديسلوكيشن حاجه فيري كومن خلاص؟ نقدر بص بقدر ايه؟ روتين لما ازاي؟ لما يبقى عندي عين مولود بريتش لازم اسكرين اكثر اطمن الهيب اوكينا اوكي الهيب جوينت ولا ديسلوكيشن دي مهمه جدا تقول لي اهميتها لو شخص بدري محدش هيحس بيه خالص وفجاه بقى جاي يمشي عنده مصيبه كبرى خلاص اوكي؟ لا بص انا بتيجي بلاقي اكزامبل وانت برضه الاهل زي مش لازم تحفظ كل الحاجات كلها خد لك كام اكزامبل برضه مثلا زي على مستوى الهيب الهيب اهي الهيب كومبرنس كومبرنس يعني مي بي اهو بص اهو راس زي الشمامه دول كفل دول كفل او مي بي بليجو كيفالي كده يعني كده نقطه كده يعني اما كده دورجو كيفالي او بليجو كيفالي بليجو كيفالي خلاص دي كلها عباره عن طرق انومال برضو باقي الحاجات مثلا تقعد تقراها مثلا دي على مستوى الصوره اللي جايه منها هو حاجه اسمها كلاف فوت كده الفوت اهي بص ليها رجلين عامل ايه رجلين كده رجلين الحاجات دي على فكره معظمها لوب واحد خلاص ايه اخطر حاجه لو في هيب سوتيشن ليه لازم اعمل له ايه اعمل له ريبليسمنت ايه بقى كله هروح لوحده اقول لهم لا طمني على فكره دي حاجه بوزيشنال تروح لوحدها او لا لا لا دي انومالي عايز مانجمنت نفس القصه برضه حتى لو ابص على الخرطه النهارده لغايه اخر لحظه اتاكد في حاجات قد يعني بص الحاجات يعني عنوان هو حاجات كتيره جدا قد تبدو ليك ابورمال تبقى هي نورمال اتاكد بس منها ذن قول لهم او اعمل لهم ريأشورنس السيستم خلاص الهارت هبدا بايه؟ هبدا بالابدومينال الابدومينال اكيد النهارده كده اي حد اللي بص على الصوره كده يقول لي يقول لي هنا البنت دي عندها اسايتس دي انت حدثت اهو ما ينفعش تبقى انا خدت دي اغراضي معاك تبقى كله متحسن خالص كله متحسن واحد اوكي بص يا جماعه على الصور كده يجي حد يقول لي ايه البنت دي عندها اسايتس ابدا نورمال بس عندها تنشن عادي جدا جدا اقرا معايا بقى في النيوفينيونيت خلاص كلهم عندهم تنشن ايه رايكم بقى؟ ده اوقات نلاقي عندهم ايه؟ نلاقي عندهم كمان امبليكس بصوا امبليكس اوقات نلاقي عندهم بريكتاي دايبريتيشن ايه كل ده؟ اصل في عندهم مصل ايه؟ عندهم مصل هايبوتون لسه يونيز وبعدين لو بص كده المصل هي فيها تون قليل بس جوه في اورجن جوه في ليفر في سنين في كيدني في انتستن دي كلها ليها بريشر فيبدا يتوجه لمعطيه المشكله ما قلناش كده ده عنده اسايتس نعمل سونار خالص وده عادي جدا جدا جدا طيب غير برضه حاجه ما تعرفوها برضه شو برضه هم كلهم في اول قلنا مع الكيني بيجي يرضعوا غصب عنهم بيرضع هوا ليه؟ ما هوش لسه مش محترف رضاعه مش عارف يعمل على النبل فيرم جريب ما بيخش هوا مع رضاعه فعندهم ستنشن اسمه ورده جدا جدا على فكره ده منظر بيتعالج خالص ليه بقى؟ حس كده بص ممكن يحس عندهم ليزر تعطيه معاه ممكن يحس التيد ليه؟ عندهم شفاء كتير قوي والمصري لاكس ايدي كده بالعربي كده يعني كاني كده ايدي بحركه جوه بطن بالعربي قال الابدومين طيب بعدها على الفورشس تيجي هم تقول لي ايه؟ دكتور انا بحس انه مش بيتنفس الشيست كده حركته فيري سلاجش لو لها بص لو لها بص بص على بطني مش عارف ايه خلاص بطنه بيجي فيها حركه واضحه ابدا كده النهارده كده بص على ايده ليه الحس كده هنا كده حركه مش باينه خالص ايه دي اللي باينه شويه دي يعني اصلها عندهم الكوست المصري ضعيفه بالتالي بيكريت نكت بريشر عن طريق مين عن طريق الديسنت اوف ايه اوف ذا فاك انت فاهم لا مصر قويه اكيد طبعا اقوى مره من الكوست المصري فهو طلع فيها ما احنا اهو كده اهو ذا فاك الكوست المصري دي عنده ضعيفه خلاص مش مشكله دي قويه وكويس خلاص يلا انزل اول ليه؟ عشان كرييت من بريشر فابدا اعمل اسبيريشن دي معنى كلمه ان عندهم اسبيريشن ابدومينال معايا ده معناها يعني غير الكوبر وراكو ابدومينال اوكي اخيرا بقى على مستوى عندهم هارت بتاعهم ترانزفيرس ترانزفيرس يعني ايه؟ يعني عامل كده يعني ايه يعني ايه؟ يعني ايبك فين؟ ايبك بره من الريكر بعد وفي اربعه فيز عادي جدا مع الوقت تاخد ايه تاخد جراس مع بوك جراس جراس مع الوقت بقى فين بقى عندهم ايبكس فين ايبكس في خمسه فين معايا ومن ترافيكو بعد مع الوقت سهل جدا جدا السؤال ما يجيش من غير ايه من غير لما كومنت بريفلي على ايه على نيورولوجيكال ايفالويشن المره دي ان شاء الله هنعرف كده على فكره هنعرف حاجه مهمه جدا جدا اسمها نيدر افكتس اخيرا بقى كده برا جراس الحقيقه مش كله مهم الروتين كير كتابة الاسم مش جاي فيه نمرتين ايه نمرتين ديت؟ نمرتين اللي اسمها other general emergency كتاب مش جاي بصراحة انا جايبها ليه؟ يعني عيب قوي ما تعرفش ان احنا كده اي عيب موجود يعني استخدامات اي حد عارفه يا ستي حط على الستامب ايه الكحول ها حط في عينيه اطفال ليه؟ لان اكيد فيتامين نزوله من الفاجينا في بلاد وميبي انفكشنز خد ثالثه ادي فيتامين دي انا عرفت على فكره وقتها انا كده عشان بس يعني نسمع كلامي انما انا صراحه الاسئله صراحه جاي بقى جاي خلاص باراجراف انا هو مش خايف مش مكسوف واي دي يعني قايل عليه فيري امبورتنس اذا هو بايوكيميكال سكرين كل مره اقول ايه اقول ينفع يجي خلاص ممكن يجي رنا لغايه ما نوصل معاه متاكد هيجي مره رنا ما جاش قبل كده هو عباره عن ايه بقى الكلام دوت هقول لك بس الفكره ايه هتعرف ده ليه انا عندي حق مثلا زي مرض كده مرض بص مرض زي مثلا زي هايبوثايرويدزم زي ايه زي هايبو ايه هايبو ثايرويدزم انتوا عارفين الهرمون دوت الهرمون انتوا عارفين دي دي وظيفه جدا بس كلكم تجهلوا على سوره الرب يعني اهم وظيفه دي ايه هي ان هو اهم حاجه دي انتوا عارفين ايه هو برين ايه برين مايليشن بص بالعربي برين ماتوريشن تخيلوا لو الهرمون دوت مش موجود ادفيرس نورمال معايا كل يوم بيعدي على العيل من غير ما ياخد الهرمون دوت معايا ودي على مصر بالعربي هيبقى عنده ميتال كونديشنز وتحت على البرين دوت اللي يبص فيه معايا مش بس يبص هو بصراحه صراحه صراحه بصي اللي ما بيعملش دي مش عارف ليه هو اللي كل حاجه وقتها المرض ده على فكره المرض دوت ادفيرس نو سيمبتومز خالص ليه؟ اصل الام عندها تي 4 وتي 3 بعتهم لابنها كان كافيين ونيوترو ها؟ جيت ولد نص يوم تي 3 تي 4 لو بعدها بقى عدى طيب بص عدى ايه؟ عدى اسبوع عدى اسبوعين ثلاثه بدا يبقى عنده اعراض ما اعراض ايه؟ مش باينه شهر شهرين ثلاثه لو حد بقى شاطر بقى شخصه تي كلينيكال امتى؟ هو عنده اربع شهور خمس شهور مش ممكن انسى حاله يا جماعه خلاص؟ متصوره عندك في النوت على فكره بارت 2 بنت كده عندها 12 سنه معايا الشخص امتى؟ الشخص دي عندها 12 بي اتجاه مستعيد على جهاز مستعيد طيب معنى ده عيان حرام عليك حرام عليك يعني ليه؟ خلاص ده عيان بتعبس ايه؟ طب والحل ده العيان اثرز ما عندوش اعراض الاعراض ده امتى؟ تظهر وخري معذور الاعراض عند شهور او سنين البرين باص ايه الحل؟ الحل سكرين اثرز خلاص؟ الحمد لله في مصر بقى سكرين اثرز منين؟ اثرز بس تكير لسه برضه فرحه مش كامله ليه؟ انا في عندي امراض اخرى نفس القصه امر بص امراض نوت اند كومن يعني بتحصل طيب وبعدين ملهاش اعراض ادفيرس اثنين ثلاثه عند ظهور الاعراض بيكون واخد قوي قوي ويكون بالفعل حصل بيرنر اورجان دامج خلاص زي بقى ايه؟ ايران معايا بقى زي مين؟ زي ماده دوريا خلاص زي جلاكتوزينيا زي موسس دوريا زي مرض مشهور قوي اسمه ميبل بص مع هو ام ايه نطقها ام اي ميبل سيرك يورين ديز ست الفايبروزس دي كلها لسه من امراض تجمعها نفس الفكره ادفيرس نو سيمبتومز معايا اوكي وبعدين سيمبتومز تبدا بعد شهور شخصت العيان شخصت للاخر خلاص في حاجه باظت ايه اللي باظ؟ ممكن المخ ممكن الليفر وقتها اصبح الموضوع بقى فشل الحل ايه؟ الحل شخصت ادفيرس ليه؟ لان ممكن يبقى عندك ادفيرس مانجمنت اكزامبل ها جلاكتوزين يا جماعه خدناها لما قلنا ادي العيان يكمل ادي العيان لاكتوز فري فورمز فاهمين ازاي؟ مثلا زي مثلا بتنوري ادي العيان فضايل الانين فري فورمز خلاص اوكي وبرده هايبرثيرويدزم ادي العيان خلاص ثيرويد هرمون ثيرابي بحيث دي امراض لو شخصت حلها بمنتهى السهوله قال يا جماعه بعد تقول دي حق اه فعلا صح دي حاجات لازم نعرفها ممكن الامتحان ورده جدا كده ممكن بقى ايه؟ خلاص ممكن تيجي معاك امتحان سكيو امتحان ام سكيو مثلا زي ذا فورم ديس اوردر ام سكيو عادي يعني مش كيسز مثلا زي ذا فورم ديس اوردر مثلا شوت مثلا دي سكرين ادفيرس واحط مثلا دي حبه حاجات مثلا اكتبت كذا واحط حبه امراض وصلنا مرض مثلا مرض الاذن طبعا ده حق دول احفظ كلهم زي بعض يعني عايز كلهم حفظ قاعد قالي سهل قوي يختار المرض اللي هو ملوش سكرينينج ادفيرس اوكي طب اتفضل Thank you.